يقدم لكم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالفويلق مقتطفات من المحاضرات والدروس العلمية التي يقيمها المكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. تظلنا بعد أيام قلائل بمشيئة الله تعالى ليال مباركة كان عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله حتى يصيبوا من هذا الخير العظيم. هذه الليالي العظيمة والمباركة فيها ليلة أعلى الله قدرها، فقال عنها في محكم تنزيله: إن أنزلناه في ليلة مباركة. فهذه الليلة ليلة مباركة أنزل الله سبحانه وتعالى فيها أفضل كتبه، قال جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة القدر. ثم عظم أمرها فقال سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فالعمل في هذه الليلة المباركة يعادل أو أفضل من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ويقدر ألف شهر بأنها 83 سنة وأربعة أشهر. رغبنا نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا باستغلال هذه الليالي وتحري ليلة القدر بالخصوص منها، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف هذه العشر الأواخر، فهذا من فعله. أما من قوله فقد قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. ولهذا ليلة القدر ليلة متنقلة في العشر الأواخر، تكون تارة في الأوتار وقد تكون أيضا في الأشفاع، وإن كان آكد تكون في الأوتار، لكن القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم كما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أنها تكون في الأوتار وتكون في الأشفاع باعتبار نقصان الشهر وتمامه. فينبغي على المسلم أن يستغل هذه الليالي جميعا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخفى هذه الليلة حتى يجتهد الناس في إصابتها، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. فينبغي علينا جميعا أن نجتهد ونجتهد في إصابة هذه الليلة بإحياء هذه العشر كاملة، وأقل القليل أن يصلي المسلم مع إمامه صلاة التراويح وصلاة التهجد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أسأل الله بمنه وكرم أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.